راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. ربنا إن لم تعلمنا وتهدينا نكن من الضالين، ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 19 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومساهم في نشرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في الدرسين الماضيين الحديث عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ألا وهي شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. تحدثنا عن تعريفه وفضله وحكمه، وتحدثنا كذلك عن شروط وجوبه. ثم تحدثنا وقلنا إن الحج يحتاج إلى دخول في النسك، إن هناك فرقا بين نية النسك ونية الدخول في النسك، وأن الدخول في نسك الحج يحتاج إلى نية خاصة لبدئه مع تلبية وإهلال، وأنها بمثابة تكبيرة الإحرام. إذن الخارج من بيته للحج كالخارج من بيته إلى الصلاة، فإذا كبر للصلاة يقابل هذا ما لو لبى وأهل بالإحرام. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد شرع للإحرام مواقيت مكانية لا يشرع للمسلم تجاوزها بدون إحرام، فيهل المسلم ويلبي وهو داخل إلى هذه المواقيت، ولا يغادرها إلا محرما مهلا ملبيا، وهذا من تشريف مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة. إخواني الكرام، هذه المواقيت بمثابة الحمى لبيت الله الحرام، بمثابة الحمى لبيت الله الحرام. والله سبحانه وتعالى قد جعل البيت العتيق له أنواع من الحمى. أول نوع هو المسجد المحيط به، ثم جعل الله سبحانه وتعالى له حمى بعد ذلك، وهو حدود الحرم، حدود الحرم، وهي أعلام الحرم، أعلام الحرم المعروفة التي مثلا عند الشميسي أو الحديبية، أو التي في نهاية مزدلفة، أو التي عند التنعيم، هذه أعلام للحرم، حدود الحرم. وجعل له حمى ثالث ألا وهو المواقيت. المواقيت غالبا تكون يعني على بعد 70 كيلو إلى 80 كيلو إلى 100 كيلو إلى 120 كيلو إلى 400 كيلو أبعدها، وهو ميقات ذي الحليفة. هذه حمى، فمن أراد الحج والعمرة ومر بهذا الحمى الثالث الميقات فعليه أن يحرم وأن ينوي الدخول في النسك. إذن هذا هو الإحرام، هذا هو الميقات، الميقات المكاني. وقلنا إن الميقات الزماني للحج أنه أشهر معلومات، وذكرنا بداية الإحرام بالحج من حيث الوقت، وآخر حد للإحرام بالحج. وأما العمرة فلا ميقات زمانية لها، بل تجوز في كل العام. طيب، الميقات المكاني للعمرة هو نفس الميقات المكاني للحج. إذن هذه المواقيت يحرم منها الإنسان سواء أراد الحج أو العمرة. طيب، نريد أن نتطرق حقيقة لعدد من المسائل المتعلقة بالميقات. أول هذه المسائل أننا نقول إن الأصل وجوب الإحرام من الميقات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل المدينة من ذو الحليفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فما هله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث دلنا على عدد من الأحكام نريد أن نستعرضها في هذه الجلسة. أول هذه الأحكام وجوب الإحرام من الميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل ويهل ويهل، وفي الرواية الأخرى قال: مهل أهل المدينة. طيب، الأمر الثاني أن من مر بهذه المواقيت مريدا للحج أو العمرة فإن عليه أن يهل منها ولو لم يكن من أهلها. يعني جاء في الحديث: ميقات أهل الشام الجحفة، باعتبار أن أهل الشام يسلكون الطريق الساحلي للقدوم إلى مكة فيمرون بالجحفة، ولا يمرون مثلا بذي الحليفة، ولا يمرون بقرن، ولا يمرون بيلملم، هذه كلها بعيدة عنهم، هذه كلها بعيدة عن طريقهم، لكنهم يمرون في طريقهم الساحلي بالجحفة. والجحفة قرية تبعد عن رابغ بضع كيلومترات، وكانت سابقا قرية مهجورة، فكان الناس سابقا يحرمون من رابغ، وأما الآن فقد أعيد ترميم هذه القرية اللي هي قرية الجحفة، أعيد ترميم الميقات فيها، ورجع الناس للإحرام من الجحفة. الجحفة أو رابغ تبعد قرابة 200 كيلو، تبعد قرابة 200 كيلو عن مكة المكرمة. طيب، ما هو أبعد المواقيت؟ أبعد المواقيت ذي الحليفة، ذي الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو في طريق الخارج من المدينة إلى مكة، قرابة بعد ما يخرج من المدينة من قرابة 20 إلى 30 كيلو يصادفه ميقات ذي الحليفة. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ويقال والله تعالى أنه هذا تشريف للمدينة، هذا تشريف للمدينة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن فيه اتصال للحرمين، فالإنسان المهل بالحج والعمرة لا يكاد يخرج من حرم المدينة إلا ويدخل في حرم الحج والعمرة، حرم الحج والعمرة. طيب، والإحرام نسك وعبادة، فكون أهل المدينة شرفوا بأن من أحرم من تلك المنطقة يطول نسكه وعبادته لله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى البيت العتيق. والإحرام نسك وتعبد، كان الناس سابقا في بداية الإسلام وفي الجاهلية وقبل ذلك كان الناس يعظمون هذا النسك، يعظمون الإحرام، يعظمون هذا المسير، يعظمون هذا اللبس الذي يلبسونه، يعني هذا الإزار والرداء والامتناع، هذا الامتناع عن الطيب، الامتناع عن قص الشعر، عن تقليم الأظفار، الامتناع عن لبس المخيط، هذه تعبد لله سبحانه وتعالى. للأسف اليوم من عادات المنتشرة عند بعض الناس اليوم في أزماننا هذه المعاصرة أن صار بعضهم يمل هذا الإحرام ويود أنه يحرم قبل عرفة بساعات، ومباشرة يوم العيد يعني يتحلل من الإحرام، كأنه يريد أن يقصر هذه الفترة قدر ما يستطيع. وهذا في الحقيقة خلاف هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا بالفعل يعظمون هذا النسك ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بهذا الامتناع وهذا الكف. ولا شك أن هذا نوع تشريف لهم اللي هو طول إحرامهم، أنهم قدموا يقدمون من قدم من المدينة، لا شك أن هذا نوع تشريف له أن يطول إحرامه. لكن هذا في حق من؟ من الذي يدرك هذه المعاني؟ من يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، من يعظم شعائر الله، من يعظم هذا الإحرام وهذا القدوم على الله سبحانه وتعالى. وأما الشخص الذي يتململ من شعائر الله سبحانه وتعالى فهذا لن يقدر هذه العبادة يعني قدرها، بالعكس هذا يود أنه يعني يحرم من عرف للأسف. لكن علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ. ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج. ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن هذه المواقيت والمسائل المتعلقة بها. قلنا إن الواجب على من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم منها ولو لم يكن من أهلها. فلو أن شاميا مر بالمدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى الحج، نقول أحرم من ذي الحليفة. ولو أن يمنيا مر بالطائف فخرج منها وسلك ميقات أو طريق السيل المسمى اليوم السيل الكبير، والميقات هناك يسمى ميقات السيل الكبير وهو ميقات قرن المنازل، فمر بها لقلنا أحرم منها ولا يلزمك أن ترجع إلى يلملم وهي ميقات أهل اليمن. لذلك هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لمن أتى عليهن من غير أهلهن لقلنا للشامي أحرم من الجحفة، ولقلنا لليمني أحرم من يلملم، ولقلنا للنجدي أحرم من قرن، ولقلنا للعراقي أحرم من قرن، وهكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذن المسألة الأولى وجوب الإحرام من الميقات. المسألة الثانية أن هذه المواقيت تتناوب، فيمكن لمن أتى عليها من غير أهلها أن يحرم منها. المسألة الثالثة أن وجوب الإحرام من الميقات بحج أو عمرة مخصوص بمن أراد الحج أو العمرة، فمن لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم منها. مثال ذلك: من دخل من أهل الشام أو أهل نجد أو أهل العراق أو أهل المدينة أو أهل اليمن، من دخل إلى داخل هذه المواقيت، دخل إلى جدة مثلا لقضاء عمل له أو تجارة له، أو ذهب مثلا إلى منطقة الجموم مثلا يريد عملا أو تجارة وهي بجوار مكة تبعد عنها بضعة كيلومترات، أو دخل إلى مكة يريد الصلاة فقط ولا يريد الحج أو العمرة، فالصحيح والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه أن يحرم من المواقيت. إذن من الذي يلزمه أن يحرم من المواقيت؟ هو من أراد الحج أو العمرة. طيب، وهنا مسألة أخرى وهي ميقات ذات عرق. ذكرنا أن ميقات ذات عرق ميقات وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الميقات شمال شرقي مكة في جهة باتجاه العراق شمال شرقي، ويوجد شرقا ميقات قرن وشمالا ميقات ذي الحليفة، لكن هذا شمال شرقي. فكان أهل العراق إذا أحرموا يحرمون من قرن، فقالوا لعمر إن قرن جور عن طريقنا، قرن المنازل أو السيل الكبير جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق. قال عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يوقت لهم ذات عرق قالوا انظروا حذوها من طريقكم. هذه حقيقة سنة عمرية راشدية من الخليفة الراشد المحدث الملهم أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين. هذا الخليفة الراشد أيها الإخوة والأخوات كان رجلا فقيها في الدين مجتهدا فيه، يكفيه علما وشرفا أن القرآن الكريم وافقه في عدد من المرات، وافق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عدد من المسائل. أيها الإخوة والأخوات، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الميقات، فكان منهم أشبه بالإجماع العملي على هذا الأمر. إذن هذه السنة العمرية، هذه السنة العمرية هي من أنفع الاجتهاد الفقهي الذي قام به خليفة خليفة رسول الله لنا في زماننا هذا. كيف؟ تخيلوا أنه لو لم تجزئ المحاذاة ماذا كنا نقول اليوم للطائرات؟ نقول من كان من قدم بالطائرة حاجا أو محرم أو معتمرا ونزل في جدة فإننا نلزمه بالرجوع إلى الميقات مرة أخرى، أو إننا نلزم الطائرة أنها تنزل في أحد المواقيت أو أنها تحادي أو أنها تمر من فوق أحد المواقيت حتى يجوز للناس إحرامهم. لكن الاجتهاد العمري المحدث الملهم الراشد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الحق ينطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الاجتهاد لا شك أنه من الاجتهاد الذي ننتفع منه اليوم في زماننا. فالآن تخيلوا خطوط الطائرات التي تقلع وتنقل الحجاج والمعتمرين، نقول لهم خلاص حذوها من طريقكم، إذا لا يلزم هذه الطائرة أنها تمر من فوق الميقات، ولا يلزم أنها تنزل الركاب قبل الميقات، ولا يلزم الركاب إذا نزلوا بعد الميقات أن يرجعوا إلى الميقات، لا يلزم. نقول للركاب الذين في الطائرة إذا حاذيتم الميقات فأحرموا، حذوها من طريقكم. هذا اجتهاد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. إذن ذات عرق موقتة على بعد مرحلتين من مكة، قرابة 70 إلى 80 كيلو، وهي نفس البعد بعد قرن المنازل لأنها حذوها تقريبا، لأنها حذوها تقريبا. بهذا نقول من كان في الطائرة ما هو الواجب في حقه؟ نقول الذين في الطائرة الواجب في حقهم أن يحرموا إذا حاذوا الميقات الذي يمرون به. فمن كان قادما من الجنوب فإنه يحرم بمحاذاة يلملم أو قرن المنازل، أيهما، إذا كان من الجنوب الشرقي فإنه يحرم من قرن المنازل وما يوازي، شرقا يحرم من قرن المنازل، إذا كان قادم من الجنوب فإنه يعتبر محاذاة يلملم، إذا كان قادما من الشمال الشرقي يعتبر محاذاة ذات عرق، إذا كان قادما من الشمال يعتبر محاذاة المدينة، إذا كان قادما من الشمال الغربي فإنه يعتبر محاذاة الجحفة. إذن الطيار الذي يقود الطائرة ينبغي له أن ينبه الناس الذين معه في الطائرة فيقول لهم إننا الآن بمحاذاة الميقات، فمن كان يريد الحج أو العمرة فليهل. طيب هنا تنبيهات نريد أن ننبه إليها إخواننا الحجاج والمعتمرين الذين يسافرون بالطائرة. فمن هذه التنبيهات، بحكم سرعة الطائرة، لأن سرعة الطائرة تتجاوز سرعتها 700 أو 800 كيلومتر في الساعة، فمعنى ذلك أنه إذا نبه الحجاج أو العمار إلى أنه قد حاذ الميقات وذهبوا ليتهيئوا للبس الإحرام وخلع ملابس المخيط والاستعداد للإحرام، فمعنى ذلك أنهم متى سينتهون من إحرامهم هذا ولبس ملابس الإحرام والنية؟ سينتهون منها ربما إذا وصلوا إلى مطار جدة بحكم سرعة الطائرة، لأنه غالبا بعد إعلان أنهم بمحاذاة الميقات تستغرق تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة في الوصول إلى مطار جدة الطائرة. فالآن إذا شرعوا في التجرد من المخيط وشرعوا في لبس الإحرام بعد الإعلان، فمعنى ذلك أنهم سيتجاوزون الميقات فترة طويلة وهم غير محرمين. لذلك الواجب على من ركب الطائرة لأجل الوصول إلى جدة والوصول إلى مكة لأجل الحج والعمرة، المفترض عليه أنه يتهيأ قبل الإعلان، يتهيأ قبل الإعلان، فيتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويجلس في الطائرة ينتظر الإعلان. فإذا قال كابتن الطائرة إننا الآن قد حاذينا الميقات، يقول هذا الراكب، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة حسب النسك الذي يريده. طيب متى بدأ إحرامه؟ هل بدأ إحرامه من حين تجرده من ثيابه ولبسه للإزار والرداء الأبيضين، أم إنه بدأ إحرامه من حين قوله لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة؟ في واقع الأمر لا، بدأ إحرامه من قوله لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام، هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام. إذن هي بداية النسك. كونه قبل ذلك لابس، بعض الناس يظن أنه خلاص إذا لبس ملابس الإحرام أنه يحرم عليه مثلا أن يأخذ شعره أو أن يتطيب أو أن يقص أظفاره. لا، نقول لا، باقي لا ما أحرمت. إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا هو الإحرام، هذا هو الدخول في النسك، هذه هي التحريم. إذن كونه لبس الملابس وتهيأ قبل هذه التلبية، هذه مثل إيش في الصلاة؟ خلونا نشبه لكم بالصلاة يمكنها أوضح. هذه مثل من قام في الصف، مثل القائم في الصف، بس باقي ما كبر، قائم في الصف. فالآن إنسان قائم في الصف، هل يجوز له يكلم جاره مثلا في الصف؟ يجوز، ما في مشكلة، لأنه باقي ما كبر. فهذه مثل القيام في الصف، تهيئ للصلاة. فهذا الشخص الذي نزع ملابسه ولبس الإحرام متهيئ للإحرام، لكنه باقي ما أحرم. متى يعد محرما؟ إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذه اللحظة يعد محرما. متى يعد المصلي مصليا؟ مو إذا قام في الصف، إذا قام في الصف وقال الله أكبر، إذا قال الله أكبر هذا يعد مصليا. فبعض الناس ربما فهم أن الإحرام يبدأ من حين لبس الإزار والرداء الأبيض. لا، ممكن الإنسان لو أراد أنه يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء ويركب الطائرة بعد ذلك لا بأس من المطار، لكن متى يهل؟ متى يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة؟ يقولها إذا حاذ الميقات، نبه كابتن الطائرة إلى محاذاة الميقات. طيب فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. حنين لا ينقطع وشوق لا ينتهي، فأفئدة الناس إلى البيت تهوي، وماء زمزم للظمآن يروي. ومن فضل الله تعالى أن جعل الحبل بين عباده وبيته موصولا، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وصفتها أن يحرم من الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب، أن يلبس الرجل إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، وتلبس المرأة ما شاءت من ثياب مباحة غير متبرجة بزينة إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها، أن ينوي الدخول في النسك بعد صلاة الفريضة إذا كان وقتها، وإلا فبعد سنة الوضوء ونحوها. وعلى المحرم أن يتجنب محظورات الإحرام كالجماع والتطيب وقص الشعر وصيد البر والخطبة وعقد النكاح للرجال والنساء وتغطية الرأس ولبس القميص والسراويل والجوارب ونحوها للرجال،

إما بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو من المطار الذي سافر منه أيا كان، ولكن عليه أن يستعد من قبل. لماذا؟ لأن سرعة الطائرة سرعة كبيرة جدا، فلو لم يستعد من قبل فمعنى هذا أنه سوف يجاوز الميقات بمسافة كبيرة جدا وهو مرتكب لمحظور من محظورات الإحرام وهو المخيط. فلذلك الإنسان عليه أن يستعد لهذا الإحرام. التنبيه الثالث الذي نبهنا إليه، قلنا إن هذا الاستعداد من قبل ليس إحراما وإنما هو استعداد للإحرام، مثل قيام الشخص واقفا في الصف لأجل الصلاة، يسوي الصف في الصلاة، هذا ما يعد صلاة، يسوي الصف استعدادا للصلاة. متى تبدأ الصلاة؟ إذا قال الله أكبر. متى يبدأ الإحرام؟ إذا قال لبيك اللهم حجا أو عمرة. إذن هذه هي بداية، هذه هي بداية الإحلال. طيب، هنا عدد من المسائل التي نريد التنبيه إليها. كذلك لو أن إنسانا تجاوز الميقات ولم يحرم، نقول الواجب عليك أن ترجع إلى الميقات فتحرم، هذا الواجب عليك جبرا لهذا الخطأ الذي حصل منك وتعظيما للبيت. الواجب عليك أنك ترجع لهذا الميقات فتحرم منه، إلا إذا كان عندك عذر يمنعك من الرجوع إليه، هذا شيء آخر. لكن الأصل إذا لم يكن ثمة عذر فإن عليك أن تعظم هذه الشعيرة وأن ترجع إلى الميقات. بعض الناس يتثاقل الرجوع، لا، ارجع يا أخي الكريم، ارجع يا أختي الكريمة، ارجعوا إلى الميقات فأحرموا، تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل أهل الشام من الجحفة، يهل أهل اليمن من يلملم. ينبغي لنا أن نعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من المسائل التي نحب أن نتطرق لها في قضية المواقيت، لو أن إنسانا منزله دون الميقات، مثلا أهل بحرة، هذه قرية أو مدينة بين جدة ومكة، مثلا الجموم هذه قرية تبعد شمال مكة على طريق المدينة مثلا مسافة معينة، طيب مثلا قرية عسفان هذه قرية كذلك أو مدينة شمال مكة على طريق المدينة، فمن أين يهل أهل هذه القرى الذين هم داخل حمى المواقيت؟ يهل من قريته، يهل من قريته قبل أن يخرج من قريته، عليه أن يهل. إذن أهل بحرة يهلون من بحرة، وأهل عسفان يهلون من عسفان، وأهل الجموم يهلون من الجموم، وهكذا. طيب، المسألة التالية: من أين يهل أهل مكة؟ أهل مكة يهلون للحج من منازلهم من بيوتهم، وأما العمرة فإنه يلزمهم أن يخرجوا إلى خارج حدود الحرم، اللي هو ما هو حدود الحرم؟ اللي قلنا الحمى الثاني المحيط بالكعبة، الحمى الأول للكعبة هو المسجد الحرام، بنيان المسجد، الحمى الثاني حدود الحرم، حدود الحرم. فإذا إذا خرج خارج حدود الحرم فإنه يهل بالعمرة. ما هي حدود الحرم؟ يعني يخرج مثلا إلى التنعيم، في من خرج من مكة شمالا، من خرج من جهة جدة فإنه يخرج يتجاوز نقطة الشميسي، نقطة حد الحرم الموجودة في الشميسي، منطقة الشميسي هذه قريبة من منطقة الحديبية، أو يتجاوز مثلا إذا كان خارج من جهة الطائف من جهة عقبة الهدى فإنه يتجاوز مثلا حد مزدلفة ويدخل في حد عرفة، وهي منطقة هناك عرفة أو العابدية أو غيرها، هذه يخرج فيهل منها. من أراد أن يخرج من جهة خط السيل فإنه يتجاوز جبل النور ويتجاوز الشرائع ويخرج فيهل من خارج حد الحرم ويرجع مرة ثانية للحرم، يخرج خارج حد الحرم ويرجع مرة ثانية إليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمر عائشة بعد حجة الوداع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يخرج بها إلى التنعيم فيحرم بها. التنعيم هي أدنى الحل، فخرج بها رضي الله تعالى عنه إلى التنعيم فأحرموا من التنعيم فرجعوا إلى مكة، هذا دليل أنها لازم تخرج إلى الحل. إذن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل فيهل بالعمرة ثم يرجع مرة ثانية إلى مكة، وهذا حقيقة له معنى واضح، لأن العمرة هي الزيارة، فمن كان معك في نفس الغرفة لا يسمى نزارك، حتى يخرج فيرجع إليك، حتى يخرج فيرجع إليك. إذن هذا ميقات أهل مكة. طيب، في الحج لا يلزمهم أن يخرجوا، لماذا؟ لأنهم سيخرجوا جبرا وركنا وواجبا إلى عرفة. متى يطوفوا الإفاضة؟ سيطوفوا بالإفاضة بعد عرفة، لأن بإجماع أهل العلم لا يجوز طواف الإفاضة، ركن واجب، لا يجوز طواف الإفاضة إلا بعد عرفة، لا يقبل طواف الإفاضة قبل عرفة. فهم أهل مكة إذا أهلوا بالحج من مكة لا إشكال. لماذا؟ لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة خارج حد الحرم، ثم بعد ذلك يرجعوا مرة ثانية إلى البيت العتيق لطواف الإفاضة، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. يعني الخروج إلى الحل حاصل في الحج بكل حال، سواء هو أحرم من الحل، أحرم بالحج من الحل، أحرم بالحج من الحرم، ما تفرق المكان الذي يعلم منه، لأنه سيخرج إلى عرفة جبرا ثم يرجع للبيت. لكن في العمرة لا يوجد عرفة في العمرة، فالعمرة يحتاج هو أن يخرج إلى الحل فماذا؟ فيحرم ويهل ثم يرجع مرة ثانية إلى البيت. طيب سؤال، ما هو ميقات أهل جدة؟ وهل أهل جدة داخل المواقيت أو خارج المواقيت؟ الظاهر والله تعلم أن أهل جدة داخل المواقيت، وجدة لا تعد ميقاتا إلا في حالة واحدة، في حالة القادم من الغرب، الذين يأتون من جهة البحر، الذي يأتي من جهة البحر وينزل في جدة، هذا الظاهر والله تعلم أن جدة تكون له ميقاتا. لماذا؟ لأنه نظرنا في جدة نجد أن بعدها عن مكة نفس بعد قرن المنازل، ونفس بعد ذات عرق تقريبا، نفس بعد هذه الميقاتين. فطبعا لم توقت جدة للقادمين من البحر، لأن القدوم من البحر لأجل الحج أو العمرة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، لكن الآن صار هناك من يقدم من البحر أو يقدم بالطائرة من جهة الغرب، من جهة البحر، فهذا يحرم إذا لم يمر بميقات الجحفة أو ذي الحليفة أو قرن المنازل أو ذات عرق أو يلملم. مثلا جاء من الغرب، جاء من الغرب مباشرة، مثلا مثل القادمين بور السودان، مثلا جاء من بور السودان نزل في جدة، فالظاهر والله تعالى من جدة تكون له ميقاتا، الظاهر والله تعالى أعلم أن جدة تكون له ميقاتا باعتباره قادما من الغرب، هذا الظاهر والله تعالى أعلم. لكن من قدم مثلا من الشرق، قدم مثلا من الرياض بالطائرة، نقول له أحرم إذا حاذيت قرن المنازل. طيب من قدم من الشمال بالطائرة، نقول له أحرم إذا حاذيت الجحفة. من قدم من الجنوب مثلا من أهل اليمن أو غيرهم قدموا بالطائرة، نقول أحرم إذا حاذيت يلملم. طيب من قدم من الغرب مثلا من السودان وهذه المناطق الإفريقية أو غيرها، قدم فنزل في جدة، نقول أحرم في جدة، باعتبار أن جدة ميقات لأهل الغرب الذين لا يمرون في طيرانهم بهذه المواقيت الأخرى. هذا التفصيل الذي يظهر الله تعالى في ميقات جدة. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.